وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من

الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا أنهم كانوا لا نكلف

لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي

أَفَلَا تَتَّقُونَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا ولقد جاءتهم

ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وجاوزنا ببني إسرائيل

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول لعلكم تهتدون.

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا بالكتاب وأقاموا الصلاة الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي الشيطان فكان من الغاوين وله شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها Peace. فلما أثقلت دعوا الله ربهما وهم لا الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم يسبحونه وله يسجدون.